يا من جعلتني منصرفا بالإحسان بالإحسان لعبادك آتيتك قاصدا قاصدا لجنابك طالبا مرضاك. يا من جعلتني منصرفا بالإحسان بالإحسان لعبادك آتيتك قاصدا لجنابك طالبا مرضاتك. أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك يا رب واكتبني عندك من صفوة أولياء. يا من جعلتني منصرفا بالإحسان بالإحسان لعبادك آتيتك قاصدا لجنابك طالبا مرضاتك.